الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أمس التعليق على المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله أبو الموفق ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد قبل الشروع في شرح أول كلامه. ما هي الأمور التي علقنا بها؟ نعم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة في هذا الباب. يترتب عليها ماذا؟ الحكم على أن هذا الباب باب توقيفي لا اجتهاد فيه. لو جاء شخص قال نريد أن نجتهد لنسمي الله باسم يليق به يرضى به عنا، ايش نقول؟ لا يصح. والصفات نفس الشيء. نعم. أعظم شيء من مسائل أصول الدين بلا شك. طيب، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات. نعم. الصفات الثبوتية فإن قلنا نثبتها على وجه التفصيل كما أتى في أغلب الآيات، مع أنها قد يرد مجملا. أما الصفات المنفية فإنها وردت مجملا ولكن مجملة ولكن قد ترد مفصلة في بعض في مقامين، في مقام كما ذكرنا في مقام الرد على الرد على ما نسبه له المشركون، وكذلك في بيان كمال غاية كماله. صحيح. مثال ما جاء في أسماء الله أنها مجملة. نعم. الأسماء الحسنى هذا إجمال أم تفصيل؟ التفصيل. عالم الغيب آخر سورة الحشر. آخر سورة الحشر جاءت فيها الأسماء إيش؟ مفصلة. مفصلة. طيب، نريد دليلا على أن الصفات قد تأتي مجملة. المراد بالمثل الوصف، فهذا إجماع، لكن الغالب. طيب، قلنا إن الله تعالى وصف نفسه بصفات منفية سلبية، يعني لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أم ماذا؟ هذه مسألة قد تغيب على طالب العلم. الآن هل يقتصر في النفي على الكتاب والسنة فقط أم ماذا؟ هل نفى عن نفسه جميع صفات النقص؟ ها؟ نفاها بلا شك، لكن هل نفاها تفصيلا أم إجمالا؟ صحيح؟ ولذلك الذي نفي تفصيلا يسير لكثير يسير، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، أن الذي نفاه عن نفسه بالنسبة لما هو مفصل فإنه يسير، لكن المجمل هو الأكثر. لكن لو سئلنا وقيل لنا هذه الصفة وأتى بصفة نقص وقال دلوا أو دلونا على آية تدل على أن الله تعالى لا يتصف بها، إيش نقول؟ نأتي بصفة الكمال التي تقابلها، لابد أن تقابلها. مثاله أن الله عز وجل لم يوصف بالكذب بالضعف مثلا، ولكن نثبتها من جهة بيان كمال قوته سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز كما قال. فإن بإثبات القوة، الآن جاءك شخص وقال لك أنتم تقولون أن الباب توقيفي، هل من صفاته الضعف؟ ليس من صفات الضعف، ولكن ننزه الله عز وجل عن الضعف. هو لا يعتقد ذلك، وهو لا يعني لعل إذا سألك هذا السؤال لا يعتقد ذلك على الله، لأن جميع أهل القبلة اتفقوا على أن الله متصف بالكمال منزه عن كل نقص، لكن الاختلاف بينهم وقع في ايش كما قال شيخ الإسلام تيمية؟ في المناط، في تحقيق المناط. طيب الآن يقول إنه ليس هناك دليل منصوص عليه على انتفاء صفة الضعف، ايش نقول؟ نقول إثبات اسم القوي وصفة القوة ها، لأن الشيء إذا ثبت فإنه ينتفي ضده، فلا بد من ثبوت أحد الضدين، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. ولذلك رد شيخ ابن تيمية في أول التدمرية على الغلاة من الفلاسفة الذين أثبتوا جمعوا بين الضدين فوصفوه بماذا؟ ها؟ لم يصفوه بالموجود ولم يصفوه بايش؟ بالمعدوم، لم يصفوه لا بهذا ولا بهذا، فجمعوا بين ضدين وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان كما سبق. طيب هذا ما قدمنا به، في شيء شأن آخر ذكرناه. نعم، ذكرنا أنه لا بد من التسليم لما أتى في هذه النصوص وعدم التعرض لها. لا، إذا أكملنا التعليق انتهى الكلام عليه. إذا شرعنا في إيش؟ في الشرح. يقول كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. إن شاء الله. نعم. أنت. بالنسبة للقرآن، بالنسبة للقرآن في ثبوته لا نزاع فيه، لكن الشأن فيش في الاستدلال به. أما السنة قوله أو صح عن المصطفى عليه السلام أو صح، هل يقصد المؤلف رحمه الله أو صح يعني ما تواتر؟ تكلمنا عن هذه النقطة. يلا قسم السنة لك من قسم، يلا ما هو المتواتر؟ جماعة كثيرون، لا يكفي هذا، يستحيل تواطئهم في الغالب أو في العادة على الكذب، وأسندون شيء محسوس، هذا شيء يسمى متواتر. الآحاد ضد المتواتر، هل هذا التقسيم صحيح أم ليس بصحيح؟ التقسيم وضعه النظاة من المعتزلة وهم وضعوا لكي ينفوا حيث لكي يمتلوا السنة، لكي ينفوا السنة في هذا الباب، لإبطال إيش؟ الاستدلال بالسنة في هذا الباب في باب العقائد، في لإبطال الاستدلال بالسنة في باب العقائد، صحيح، لكن من حيث هو، من حيث هو ومن حيث ما تكلم عنه علماء المصطلح في المتواتر والآحاد. لا، ليس مسألة أنه يفيد الظن أو يفيد اليقين، مسألة من حيث هو المتواتر والآحاد موجود أم لا في علم المصطلح. صحيح، لكن من حيث التواتر، يعني الآن الحديث المتواتر عند جماهير أهل السنة ما هو؟ صحيح، لا، هذا من حيث التعريف، تعريف الاصطلاحي، لكن عند أهل السنة شيء آخر. المتواترة باعتبار التعريف الاصطلاحي، لكنها أصبحت إيش؟ متواترة لتلقي الأمة لها بالقبول، فهي آحاد من حيث إيش؟ من حيث روايتها وطرقها، وأنها جاءت من طريق واحد ولم تأتي من طرق كثيرة، لكنها صارت في حكم المتواتر. هم لا يقبلون ذلك، لا يقبلون ذلك. إذن هم إذا جاءهم حديث صريح في الأسماء أو في الصفات يتعرضون له، هل يقابلونه بالتسليم والقبول أم يتعرضون له بالرد؟ ها؟ يتعرضون له بالرد، كيف يردون عليه؟ لا كيف يردون؟ لا نستدل به، لا نستدل به. وهل هذا صحيح؟ لا، استدللنا على بطلان قولهم بشيء له نظير، له نظير لهذه المسألة. فالتقليد نعم. ما الدليل على جواز التقليد في العقيدة؟ سورة الأنبياء في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، وجه الدلالة من الآية؟ لم يأمرنا الله تعالى بسؤالهم. طيب، قال المؤلف وجب الإيمان به. يجب التصديق به والقبول به عدم الشك فيه وعدم الشك فيه. وجب الإيمان به. نعم. لأن وجب الإيمان به إيمانا جازما قطعيا فلا يتعرض له الإنسان لا إلى الرد ولا إلى كأن تأتيك صفة مثلا تفوق عقلك. إيش تقول؟ تسلم. وجب آمنا به كل من عندي ربنا وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم. حيث معناه إنهم يؤولون، إذن يتعرضون له بماذا؟ بالتأويل. ما هو التأويل؟ ما هو التأويل؟ أتى بمعنى التفسير في أي اصطلاح؟ في الكتاب والسنة. في الكتاب والسنة أتى بمعنى التفسير. هذا وجه. في سورة يوسف في قوله تعالى نبئنا بتأويله. الثاني في السنة، في السنة وعلمه التأويل أي تفسير القرآن. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله كذلك تفسيره. هذه ثلاثة أدلة تدل على أن التأويل المراد به التفسير، ومن علماء التفسير من يقول وتأويل قوله تعالى كذا وكذا. طيب، في معنى آخر للتأويل في كتاب الله في الشرع، حقيقة ما يؤول إليه الشيء أو تحققه كما قال سفيان بن عيينة. تأويل السنة، ايش قال سفيان بن عيينة؟ تحقيق واش؟ تأويل السنة اتباع الأمر والنهي. نعم، وصف الجنة والنار، فإن أخبر الله عز وجل بها، ولكن حقيقة ما يؤول إليه هذا الوصف أننا لا نعلم، فهذه أمور غيبية. كيف؟ حقيقة وصف الجنة والنار. لا لا، غير هذا، غير هذا. وين روحت؟ حقيقة التي يؤول إليه كلام. لا، مثلا تحقق الشيء ووقوعه قد يراد، قد يأتي لفظ التأويل دالا عليه كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي. وش معنى يوم يأتي تأويله؟ لا، ليس تفسيره، حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، التأويل عند المتكلمين ما هو؟ كيف صرف اللفظ عن ظاهره إلى ليش؟ هو صرف المعنى عن المعنى، صرف اللفظ عن المعنى. عندنا وجهة، وجهة صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير الظاهر إلى مؤوله بقرينة. المعنى الثاني، الوجه الثاني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، وهذا ما اصطلحوا عليه، هذا ما اصطلحوا عليه، وهو عند الأصوليين وحتى بعض أهل السنة من تأثر بذلك. لكن نقول هذا اصطلاح اصطلح عليه علماء الكلام، وهو اصطلاح محدث لا صحيح، محدث بلا شك. ولذلك نبدأ الآن قبل أن نواصل شرح كلام المؤلف هنا، نقول إن تقسيم الكلام، إن تقسيم كلام الله جل وعلا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ظاهر وغير ظاهر لا أصل له في دين الله، فهو بدعة من البدع، وأهل البدع من المتكلمة سواء كانوا معتزلة أم جهمية أم أشعرية أم صوفية أم شيعة أم غيرهم، هؤلاء كلهم مشوا على هذا الأصل الفاسد، وقسموا نصوص الشريعة، نصوص الكتاب والسنة إلى قسمين، وهم في الحقيقة أصلا مختلفون. فهناك قسم منهم قسم نصوص الكتاب والسنة إلى ظاهر وباطن، إلى ظاهر وباطن، فقالوا إن القرآن له ظاهر وله باطن، ولا يراد بظاهره ظاهره، بل هناك مراد آخر لهذا الظاهر هو ما يسموه بالباطن. وهؤلاء كالإسماعيلية وغلاة الشيعة وغلاة المتصوفة، ويطلق على هؤلاء وصف الباطنية، ومنهم القرامطة أيضا الذين يقرمطون كما قال شيخ الإسلام تيمية. فالقرمطة ما هي؟ ما هي الشح كما هي في لسان العامية عندنا، قل فلان قرمط، يعني أنه يبخل، ليس هذا. القرمطة هي ادعاء أن لهذه النصوص باطنا ومعنى غير الذي يظهر من ظاهرها، وهذا سواء كان في الأخبار أم في الأحكام، ففي الأخبار كما في شأن اليوم الآخر. ولذلك نتج عن هؤلاء أهل التجهيل وأهل التخييل وغيرهم، أو كذلك في الأحكام، في الأحكام، ويدعون أنه لا يعلم باطنها إلا فئة خاصة منه كالأقطاب، القطب، يقول لك القطب الفلاني والأسياد أو الأشياخ، نعم هؤلاء هم الذين يعرفون. كذلك غلاة المتصوفة ذكرناهم أم لا؟ نعم، قل لك علم الحقيقة، علم الظاهر وعلم الحقيقة. فالحقيقة التي يريدونها هي ما يدعونه من أن للنصوص باطنا، ونقول إن هذا لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من التكلف والغلو المذموم الذي يقتضي عليه ربما الكفر، لأن الله تعالى كلمنا باللسان العربي الذي نفهمه، وأصل الكلام أنه يراد به ظاهره، هذا هو الأصل. فإذا قال تعالى مثلا وأن تصوموا خير لكم، علم معنى الصيام، وليس المراد إخفاء الأسرار، أو إذا خاطبنا بأن نقصد بيته للحج، ولله على الناس حج البيت، ليس المراد قصد المشايخ أشياخهم، صحيح؟ طيب، وغير ذلك مما قالوه، وغير ذلك مما قالوه في هذا الباب، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهو يعلق عليهم، قال إنهم أكبر من اليهود والنصارى. هذا هو الأصل في الكلام، أنه يراد به يراد به ظاهره، أما أن يكون له باطل فليس له باطل، ليس له باطل. وما كان الله تعالى ليكلف عباده أن يتكلفوا معاني لا تتحملها أصلا النصوص، لا تتحملها إيش النصوص. هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر يقسمونه، وهو تقسيم الكلام إلى ظاهر ومؤول، إلى ظاهر ومؤول. هذا أيضا تقسيم بدعي، وإن كان يأتي في كلام علماء الأصول ذلك، فيجعلون بابا يسمونه باب الظاهر وباب أو باب المؤول. والظاهر ما يدل على معنى يتبادر في الذهن، والمؤول الظاهر ما دل على معنى راجح. هذا هو الظاهر الذي يدل على معنى راجح إلا بدليل يدل على أن المعنى ليس مرادا، وأما المؤول فإنه يدل على المعنى المرجوح إلا أن يدل دليل على أنه هو الراجح. هذا مثلا تجد تعريفه في علماء في علم أصول الفقه. أما بالنسبة لهذا الباب الظاهر والمؤول فكذلك لا يوجد في كلام الله تعالى ظاهرا وإيش ومؤولا، فهذا التقسيم بدعي من حيث هو، من حيث هو لا أصل له، لأن الأصل في الكلام كما قلت أنه يراد به ظاهره، هذا هو الأصل. واتباع الظاهر من النصوص هو إيش هو أسلم طريقة، وإن كان أيضا اتباع الظاهر قد لا قد يقع فيه شيء من الشطط كما وقع لفقهاء الظاهرية مثلا، فأنهم بالغوا في الأخذ بالظاهر حتى سموا أهل الظاهر، نعم، فقالوا بأقوال غريبة شاذة تبعد عن موافقة النصوص لها، عن موافقة النصوص لها. وتعرفون أقوال الظاهرية، فهمتم؟ ولنضرب مثالا، مثلا الظاهرية في باب النكاح يقولون إن البكرة إذا أذنت وتكلمت ما صح نكاحها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذن البكر صماتها، نعم. وقول آخر قالوا الطهارة مثلا، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا نهى عن البول لكن الغائط يجوز أن يتغوط، لأن قالوا نأخذ بالظاهر فقط. هذا فيه شيء من الشطط والمبالغة، الظاهر والمؤول. إذن لا يوجد ظاهر ولا يوجد إيش مؤول، على أن الظاهر أيضا قد يأتي في النصوص مثل نصوص الصفات مثلا، ولا يراد به الظاهر الذي هو إيش الذي هو متبادر إلى الذهن لأول وهلة. يعني مثلا قد تقرأ آية، يعني لا يراد به ظاهرا بغير تقييد. مثال ذلك إذا قرأت صفة خبرية من صفات الله عز وجل، كحديث أبي سعيد لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها قدمه، فتقول قط قط. طيب الظاهر ما هو؟ أن لله قدما. طيب هنا نمشي بالظاهر أم لا؟ نمشي بالظاهر لكنه مقيد. مقيد بماذا؟ مقيد بأن هذه القدم لائقة بالله عز وجل، لا تشبه أقدام المخلوقين، فنقيد كل ظاهر بقوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا هو الشأن، أن تقيد كل ظاهر بليس كمثله شيء، وأن لا تجعل ذلك الظاهر مقيسا على صفات المخلوقين. واضح الكلام ولا في شيء من الإشكال؟ لا تجعل ذلك الظاهر مطلقا مقيسا على أي شيء، على صفات المخلوقين، بل تجعل هذا الظاهر مقيدا من قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه مسألة نبه عليها أيضا شيخ الإسلام تيمية في التدمرية. ولذلك من درس التدمرية دراسة صحيحة واستوعبها وحفظ كثيرا منها لا سيما القواعد التي فيها، فإنه سوف يزول عنه كثير من الإشكالات بإذن الله. طيب هذا تقسيم آخر، تقسيم ظاهر ومؤول. هذا عليه عامة علماء الكلام، عامتهم كالمعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم يقولون التأويل، يريدون بذلك مخالفة ظاهر النص، وهم ادعوا ذلك فرارا من أي شيء، فرارا مما شذت فيه عقولهم وأخطأت وغلطت، فرارا من الوقوع في التشبيه والتمثيل. فلذلك يحتاجون إلى أي شيء، إلى ما يسمونه هم تأويلا، فنقول نحن نؤول، وهذا هو المؤول، ليس هو الظاهر، ليس هو الظاهر. وهذا أيضا تقسيم حادث لا يصح، لا يصح، خلي بالك. هناك تقسيم آخر ثالث هو من قبيل هذا الثاني، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا أيضا من حيث كونه، يعني إذا جعلناه من عوارض المعاني فإنه لا يصح، أما إذا جعلناه من عوارض الألفاظ فإنه صحيح، فإنه صحيح. انتبهوا لهذه المسألة. الآن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا معروف عند علماء البلاغة، ومعروف عند علماء اللغة، وكثير من علماء اللغة والبلاغة بالمناسبة لا تظن أنهم على عقيدة سليمة، فإن كثيرا منهم على عقيدة الاعتزال. فهذا الزمخشري صاحب الكشاف، وهو من أعلم الناس بالبلاغة وعلم البيان، وكتابه الكشاف، تفسير الكشاف، من أكثر الكتب غزارة في مسائل البلاغة وعلم البيان وقواعد تلك العلوم. فهذا الكتاب لا شك أن مصنفه معتزل، ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن كنت تسألني عن هل تقرأ أم لا، أقول إذا كان عندك علم تميز به بين السليم والسقيم، وبين الغث والسمين، وبين الصحيح والخطأ، فلا بأس، وإلا ترك ذلك أفضل، لأنه قد يدس سموما لا تعرفها أنت، فهمت؟ ولذلك كما في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز بعد هذا، وهو يريد إنكار رؤية الله في الجنة، فتنبه لذلك البلقيني، وقال إنه يريد شيئا هنا، فهمت؟ فمثل هذه الكتب التي لا ليست بمحققة، والتي يكون طالب العلم مبتدئا في العلوم الشرعية، خاصة في علم العقيدة والأسماء والصفات، لا ينصح بتناولها، لأنه لا يدري إيش الصحيح من السقيم. لكن قد لا يخلو من فوائد بلا شك، في فوائد، ولذلك تجد في أضواء البيان الشنقيطي استدلاله بالزمخشري، يستدل بالزمخشري في مسائل البلاغة، فهمت؟ فقد يستدل بالفوائد البلاغية والأشياء، المعاني الصحيحة التي توافق الحق، لأنه لا بد أن يكون قد قال الحق، قوله ليس كله إيش باطل. ومن الإنصاف أن الإنسان يأخذ الحق من أي شخص قاله، لأن هذا هو الصواب. طيب، تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هكذا عرفوا الحقيقة والمجاز. وهنا عند التأمل لهذا التعريف نجد أن بينه فيه تناقضا، وفيه شيء أو عليه شيء من التعليق. أولا نقول: الكلام تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، تعريفهم للحقيقة بأنه اللفظ المستعمل لما وضع له. نسألهم: من الواضع ومن المستعمل؟ نسألهم: من الواضع؟ من الذي وضع ومن الذي يستعمل؟ الواضع من هو؟ العربي الفصيح. والمستعمل كذلك نفسه إيش؟ العربي الفصيح. اللفظ المستعمل لما وضع له، هذه حقيقة. طيب المجاز لفظ مستعمل لغير ما وضع له، لفظ مستعمل لغير ما وضع له، هذا عليه شيء من الإشكال من حيث الدليل النظري والعقلي. والعقلي على كل حال من مسألة انقسام الكلام أو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، إذا كان المقصود منه عوارض المعاني وأن المراد تغيير المعاني كلها إلى مجاز وعدم الجزم بأن المراد هو الحقيقة، هذا هو الذي لا يصح وهو تقسيم بدعي ولا أصل له، ولذلك ابتليت الأمة بهذا التقسيم وتصدى لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان ممن ينكر الحقيقة والمجاز، وكذلك ابن القيم وكذلك الشنقيطي على أنه لا يوجد حقيقة ولا مجاز في القرآن والسنة. لكن إذا كان ذلك باعتبار الوجه اللفظي فهذا صحيح، هذا صحيح ولا شك، هذا صحيح ولا شك، انتبهوا لهذه النقطة. يعني مثلا إذا قلت جاء زيد، جاء زيد، الظاهر أو الحقيقة هنا أن زيد هو إيش الذي، أو مثلا إذا قلت أقبل الأسد، أقبل الأسد، الأسد اسم للحيوان المفترس المعروف، الحقيقة هنا أنه أسد حقيقي هو الذي أقبل. طيب إذا كان الذي أتى ليس هو الأسد بل هو رجل ضخم الجثة عظيم الجسم تظهر عليه صفات الشجاع، إيش نقول؟ مجاز، هذا مجاز من حيث الوجه اللفظي، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وهذا لا يخالف فيه العرب بلا شك، هذا كثير في كلامهم والنثر والشعر الاثنين، فهمتم؟ طيب لكن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كالمعتزلة وغيرهم يريدون بعض الإشكالات، يريدون بيش إيش بعض الإشكالات في النصوص من أجل أن يلزموا الناس بهذا الأصل وبهذا القول الذي قالوه، فهمتم؟ والتحقيق أن الجواب مثلا يقولون انظر، يقولون أنتم الآن لا تقولون بالمجاز، طيب احنا الآن سنلزمكم، يلا ألزمونا، يقولون ماذا تقولون في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هل السؤال هنا للقرية ومساكنها وبيوتها وجدرانها، فهل هذه تسأل أم المراد أهل القرية؟ سنقول أهل القرية قطع، إذن قالوا كيف تنكر الحق والمجاز؟ نقول التحقيق كالتالي، التحقيق كالتالي، وهو أن المجاز الصحيح هو الذي يكون الذي يقع فيه الحذف، يقع فيه الحذف للمعلوم، فإذا حذف المعلوم بمعنى أنه إذا حذف المضاف إليه وبقي المضاف قائما مقام المضاف إليه فلا بأس به في اللغة وهو معروف ولا حرج فيه ويأتي في القرآن، وهذا الكلام الذي أقوله ينبغي أن تتنبه لكل لفظ تلفظت به. من يعيده؟ إذا كان الكلام قد وقع فيه الحذف، الحذف ليش؟ للمعلوم، لشيء معلوم، يعني أن المحذوف ما هو؟ هو المضاف إليه، ها؟ ولا المضاف؟ واسأل أهل القرية، الذي حذف هو المضاف، والمضاف إليه بقي مقامه، لأن أهل القرية أهل محذوفة وأهل في إعرابها إيش مفعول به محذوف وهو مضاف القرية مضاف إليه يبقى المضاف إليه قائما مقام المضاف إيش نقول نقول هذا لا بأس به والعرب تتكلم به قد يحذف الكلام وهذا ليس إلا في لغة العرب بل في كل لغات بني آدم يحذف المعلوم يحذف الكلام ويكون المقدر معلوما فإذا كان المحذوف معلوما قد يحذف من باب الاختصار فمثلا لو قال لك شخص كيف حال زيد فقلت مريض صح الجواب ولا ما صح صح هل تحتاج أن تقول حال زيد أنه مريض هل تحتاج إلى ذلك هل تحتاج أن تقول زيد مريض أجيبه لا تحتاج هل تحتاج أن تقول هو مريض هل تحتاج أن تقول زيد الذي سألتني عن حاله حاله أنه مريض إيش نقول لا تحتاج إذا قلت مريض يكفي إذن هنا الذي حذف أمر معلوم أم لا أمر معلوم فإذا كان المحذوف معلوما يعني إذا كان هذا المحذوف تقديره معلوما معلوما متعينا صح أن يقال مجاز ولا بأس ما في مشكلة نوافقك أما إذا كان هذا المحذوف غير معلوم لا سيما إذا كان هذا المحذوف أو إذا كان هذا الفعل أو الصفة مضافة إلى الرب عز وجل فهنا الأصل عدم الحذف والأصل إمرار وإجراء هذا النص على ظاهره ونقول على ظاهره من باب التنزل معكم أيضا انتبهوا الكلام يعني مثلا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك فعل جاء أسند وأضيف إلى من؟ إلى الرب هم قالوا هذا مجاز الذي جاء ليس هو الله والعياذ بالله من أمره لا هم في الحقيقة اختلفوا على أقوال منهم من قال أمره ومنهم من قال جبريل ومنهم من قال الملائكة ومنهم من قال رحمته ومنهم من قال قضاؤه ومنهم من قال عدله ومنهم من قال قسطاسه كل هذا المحذوف هنا طبق القاعدة الآن هل المحذوف معلوم إذن ليس بمعلوم وليس بمتعين ولذلك انظر إلى اختلافهم الآن انظر إلى اختلافهم كيف اختلفوا في تعيين المحذوف وتقديره إذن نقول لا نستطيع أن نحمل الآية على المجاز لإمكان التعدد ما معنى إمكان التعدد يعني أننا يمكن أن نقدر كثيرا من التقديرات فلما أمكن التعدد ما صح أن نحكم بأن هذا مجاز حطوا بالكم يا جماعة هذا ضابط لابد أن تضبط به هذه المسألة تعدد إيش الإمكان جواز يعني القول بالحذف والتقدير والتقدير إذا كان إيش المحذوف معلوما متعينا أما إذا لم يكن معلوما متعينا لا تستطيع أن تقول ذلك لأن الذي ينبغي أن تضبط به المسألة أيضا أنه لا نستطيع أن نقول إن هذا مجاز في كل سياق في كل إيش في كل سياق فإن السياقات تعين المعاني بلا شك السياقات تعين المعاني ولذلك خذ على سبيل المثال اليد اليد في اللغة العربية تدل على الجارحة وتدل على الآلة التي يعمل بها الإنسان وكذلك تدل على النعمة والقوة صحيح كما قال عروبة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية حينما قال له أبو بكر أمصص بضر اللات قال له لولا يد لك عندنا لم أجزك بها لكافيتك يد أي نعمة صحيح. وكما قال الشاعر: وكم لظلام الليل من يد تدل على أن المعنوية تكذب. هذا المتنبي يقول ذلك، من يد يعني من نعمة. فقالوا في بل يداه مبسوطتان خلقتك بيدي، المراد النعمة والقوة. نقول أن السياق يأبى أن تكون اليد هنا بمعنى إيش؟ النعمة أو القوة، يأبى ذلك. إذن فلا بد من التنبؤ لمسألة السياق. نعود إلى وجاء ربك. نقول إذا كان المحذوف متعددا هنا ما صح أن نقول أنه مجاز، لا سيما وقد أضيف الفعل إلى الله، لأنه لو أراد غير ذلك لصرح به، فقد صرح به في صدر سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يوم القيامة. وكذلك صرح به في موطن آخر بأسلوب أوضح: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، واحد، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن ذكر ثلاثة أشياء محتملة: هل ينظرون، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، طيب ملائكة الموت، ثاني أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها. انتبهوا، هل هذا مفهوم أم لا؟ ولا غير مفهوم؟ مفهوم. هذا ضابط هذه المسألة. إذا كان المحذوف المقدر معلوما صح أن نقول أنه مجاز. أيضا لا بد من تقييد ذلك بأن السياق يتحمله أو يحتمله، أما إذا كان السياق لا يحتمله فلا صح أن نقول إنه مجاز، بل إنه حق على حقيقته، لا سيما ما يتعلق بذات الله أو أسمائه أو صفاته، فالأصل أنه أريد بها ظاهرها، الأصل أنه أريد بها ظاهرها. لكنهم أوردوا علينا إشكالا، أولا النظار والمتكلمة أوردوا علينا إشكالا، قالوا: أنتم الآن منعتمونا من أن نحمل بعض الآيات على المجاز، وقلتم بأنه بسبب إمكان التعدد لا نحمل ذلك على المجاز بسبب اختلاف أقوالنا، واحد قال قسطاسه والآخر قال عدله والآخر قال ملائكته والآخر قال جبريل، وها أنتم أصلا تختلفون في بعض ظواهر الآيات على أقوال في تفسيرها، فيأتي في بعض الآيات التي لا يتضح معناها لكل الناس اختلاف الناس في معناها حتى بين الصحابة. صحيح؟ أجيبوا جماعة. نقول هذا صحيح، لكن في أي باب؟ هل هو في باب الأخبار أم في باب الأحكام؟ هذا في باب الأحكام ليس في باب الأخبار، في باب الأخبار وليس في باب الأحكام. باب الأحكام يختلف فيها الناس، فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، اختلف فيها الناس، منهم من قال واجب واجب، لازم فرض محتوم، نعم يأثم تاركه ممن هو مخاطب بوجوب صلاة الجمعة، والجمهور على أنه إيش؟ أنه مستحب، وأن الواجب لا يراد به المعنى الاصطلاحي. الذي هو أمر ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فهمتم؟ فأتعدد الأقوال عندنا عند أهل السنة في تعيين المعنى هذا يكون في الأحكام لا في الأخبار، لأن الأخبار أمرنا أن نقابلها بماذا؟ بالتسليم والاستسلام والإيمان بها كما جاءت من عند الله عز وجل. هذا هو هذا هو التقسيم، أو إن شئت قل هذا تقسيم الناس للنصوص في الكتاب والسنة. وقول المؤلف رحمه الله: وجب الإيمان به، وجب الإيمان به. الإيمان به هل مراد به مجرد المعرفة، أم أنه التصديق والإقرار المستلزم للأعمال أو المتضمن لها؟ لو الثاني. الثاني بلا شك، لأن الإيمان في تعريفه كما قال العلماء هو التصديق والإقرار المستلزم للأعمال أو المتضمن لها، وهناك تعريف أطول من هذا، هو الإقرار المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. لأن الإيمان ليس مجرد المعرفة، فمجرد المعرفة لا تجعل الإنسان مؤمنا، كما قال تعالى عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهل حكم عليهم بالإيمان؟ لا، حتى وإن كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس المراد مجرد المعرفة، بل لا بد أن يكون إقرارا وتصديقا جازما يستلزم هذا الإقرار وهذا التصديق القبول والأعمال، لو لم يكن من ذلك إلا العمل القلبي وكذلك التلفظ، لأن هذا من الأعمال. ولذلك لو أقر الإنسان بمجرد التوحيد لا ينفعه إقراره بالتوحيد حتى يتلفظ. فأبو طالب كان على علم ومعرفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن وقد كأن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر له ذلك، لكن مع ذلك كلفه بأن ينطق بش بالشهادة ولم ينطق بها، فمات على الكفر. ولم ينفعه مجرد معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق. أما إذا ورد عليه قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهذا كتمان الإيمان أمام من يخشى سطوتهم، هذا لا يلام عليه الإنسان، وقد يكون مباحا بل ربما مستحبا له أن يكتم في بعض الأحوال إذا كان يخشى على نفسه. أما فيما بينه وبين الله وفي خلوته فكما قال القرطبي رحمه الله أنه لا يمنعه، قد ذكر ذلك من جملة الأحكام التي رتبها تحت هذه الآية، أنه لا بد أن يتلفظ فيما بينه وبين الله بالشهادة وما يكون دليلا على إيمانه، إذ أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان نقف على هذا إن شاء الله. احنا قلنا الظاهر الذي يكون مقيدا بليس كمثله شيء، احنا ما قلنا ان التفسير لا نتبعه او انه لا، يعني لا التفسير الان لما يشكل، لان الالفاظ الشرعيه كما سياتيك وقد تكلم على هذا المؤلف رحمه الله، منها الواضح ومنها المشكل. سياتي التقسيم على كل حال. وتعرض بعد لان قال بعدها وما اشكل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه الى قائله، هذه جمله اخذ عليه فيها طائفة من أهل العلم ودعوا أنه يقول بقول المفوضة كما سيأتي، لكن علينا لنا كلام تحت قوله وما أشكل من ذلك.